بسم الله فأخاف. الذي أرسل إليكم اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما وإن ربك لهو

وسلم.